إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقًا يلتمس به علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وجاء في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، فإن أعظم ما يتعلمه الإنسان من دين الله سبحانه وتعالى هو توحيده سبحانه وتعالى. فجزى الله خيرًا المشايخ الفضلاء في نشرهم للدين وبتهم وتعليم الناس التوحيد والسنة. أحب أن أنبهكم بارك الله فيكم أن شيخنا أبا عبد الله نور الدين الزنان يعتذر عن درسه اليوم نظرا لظرف، وفليتفضل شيخنا أبو عبيدة حفظه الله تعالى لإلقاء الدرس، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمي الذي نصح الأمة وكشف الله به الغمة وأعز به بعد ذلة وكثر به بعد قلة، صلوات ربي وسلامه عليه. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فهو النبي المصطفى والرسول المرتضى، اصطفاه رب العالمين لرسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جاء في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي لفظ مكارم الأخلاق. ونبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا، كيف لا؟ وقد قال فيه رب العزة: وإنك لعلى خلق عظيم، بعد القسم وتأكيد هذا الوصف بإن وباللام وبقوله عظيم، فهو أكمل الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. والخلق والإيمان متلازمان، أو الإيمان والخلق متلازمان، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أكملكم إيمانا أحسنكم خلقا، أكملكم إيمانا أحسنكم خلقا. ونبينا صلى الله عليه وسلم من مقاصد رسالته وبعثته تزكية النفوس وتطهير القلوب وسلامة الصدور، فقد قال جل وعلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويقول جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وأنتم تعلمون أن ثمرة العلم العمل، أن ثمرة العلم العمل. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فلا يكمل المرء إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. لا يكمل المرء إلا بالعلم النافع، وهو الذي يحثه على العمل ويبعثه على العمل. وقد ذم الله جل وعلا اليهود يوم أن علموا ولم يعملوا، فلعنهم الله جل وعلا وأبعدهم رب العالمين، بل قطع منهم النبوة وصارت النبوة في العرب. فاختار واصطفى ربنا عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان من ذرية إسماعيل بعد أن كانت النبوة في ذرية إسحاق. وقد قال أبو محمد سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد وغيره من حديث أم سلمة: إذا صلى الصبح دعا بهذه الدعوات: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ويقول شيخ الإسلام: والعالم إذا لم يعمل بعلمه فذنبه من جنس ذنب اليهود، وجاء شيخ الإسلام رحمة الله عليه وهو يبين حديث أنس الذي رواه ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين، وأهل الله هم أهل القرآن وخاصته. قال: وأهل القرآن هم العالمون به العاملون به، هم العالمون به العاملون به. فإني أوصي نفسي وإياكم بأن نجاهد أنفسنا بالعمل بهذا العلم، وهذه طريقة السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فكانوا يتنافسون على العمل بالعلم ويتسابقون على العمل بهذا العلم ويجاهدون أنفسهم. قال أبو عبد الرحمن السلمي: كانوا لا يتجاوزون 10 آيات فيتعلمون هذه 10 ويعملون بهن ويعملون بهن. أم حبيبة رضي الله عنها قالت أو روت عن نبينا عليه الصلاة والسلام حديثا رواه الإمام مسلم في صحيحه: من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة: ما تركتهن منذ أن سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الراوي عنها: ما تركتهن منذ أن سمعتهن من أم حبيبة. وكذلك الراوي الآخر. تسلسل هذا الحديث بعمل هؤلاء الرواة بهذا الحديث العظيم الذي فيه الأجر الكبير والثواب العظيم عند رب العالمين: بنى الله له بيتا في الجنة. وأنتم تعلمون أن العلم إما أن يكون حجة لك أو عليك، فالعلم النافع يعينك على العمل بعد توفيق الله جل وعلا ويبعثك على العمل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فأوصي نفسي وأخص طلبة العلم بأن نجاهد أنفسنا، فإن الناس يتأثرون بالأعمال والأفعال أكثر من الأقوال. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن أقواما يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم وبألسنتهم، إلا أنهم يقطعون السبيل والطريق إلى الجنة بفعالهم وأخلاقهم. أو كما قال رحمة الله عليه: فعلينا أن نجاهد أنفسنا، يقول ابن القيم: فبالعلم النافع والعمل الصالح يكمل المرء نفسه، وبالدعوة والصبر يكمل المرء غيره، يكمل المرء غيره. وما بارك الله جل وعلا في هذه الدعوة السلفية إلا بالاعتناء بالعلم وبالتصفية بالعلم الصحيح من آيات وأحاديث صحيحة ثابتة وآثار بفهم الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة. فقامت دعوتهم على هذا العلم الصافي، على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أقوال الصحابة والتابعين وإجماع السلف. وأيضا قامت على العمل بهذا العلم عقيدة ومنهجا وسلوكا وأخلاقا وعبادة. فهم جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعم الله عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم ذكر الله عز وجل في آخر سورة الفاتحة الضالين والمغضوب عليهم، والضالون هم النصارى بنص حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، والمغضوب عليهم اليهود لأن النصارى عملوا ولم يأخذوا العلم الصحيح، واليهود تعلموا ولم يعملوا فانحرفوا وضلوا. أما أهل الحق فهم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق وأكثر الناس عملا وعبادة وطاعة على الصراط المستقيم. وقد قال ابن مسعود وأبي رضي الله عنهما: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وأحببت في هذا المقام أن أتكلم في أمر عظيم وأمر جلل أذكر به نفسي ابتداء، وأذكركم به أيضا، ألا وهو سلامة الصدر. سلامة الصدر، السلامة في اللغة مصدر سلم، يسلم سلامة، والمراد بها أي السلامة النجاة من الآفات والأذى والعطب. وأما الصدر ففي اللغة أعلى مقدم كل شيء، يقال صدر المجلس وصدر القناة وصدر النهار وصدر الأمر وصدر القوم. والمراد به في الإنسان الجزء الذي يكون أو الممتد من أسفل العنق إلى البطن إلى البطن. والمراد بسلامة الصدر سلامة القلب، وسمي القلب صدرا لحلول القلب في الصدر، لحلول القلب في الصدر. فالله عز وجل يقول: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فالمراد بسلامة الصدر أي سلامة القلب، وسمي القلب قلبا لأن وسمي القلب صدرا لأن الصدر يحوي على القلب، فهو ظرف له ووعاء له. وسلامة الصدر اصطلاحا يقول الشوكاني رحمة الله عليه هو عدم الحقد والغل والبغضاء، هو عدم الحقد والغل والبغضاء، أي أن يسلم القلب من أدوائه ومن أمراضه فيحب للناس الخير ويحب للناس المنفعة، في قلبه رحمة، لا يتمنى لإخوانه الشرور. ولهذا من سلم صدره وطهر قلبه على السنة فاح عبيره. وقد قيل حسنت سيرته لما حسنت سريرته، حسنت سيرته لما حسنت سريرته. وقد قيل ولا تطيب السيرة إلا بصفاء السريرة، وقد قيل ولا تطيب السيرة إلا بصفاء السريرة، لأن القلب محل نظر الله. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم بل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد لمضغة إن صلحت صلح سائر الجسد وإن فسدت فسد الجسد كله أو فسد سائر الجسد. فارحمك الله، فعلى المرء أن يسعى إلى سلامة صدره وإلى طهارة قلبه من أدوائه وأدرانه وأوساخه، وأن يسعى إلى صلاح مخبره قبل إصلاح مظهره. فمن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، فمن أصلح الله أو من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. فعلى المرء أن يجاهد نفسه. والقلب ما سمي قلبا قيل إلا لكثرة تقلبه، ولهذا جاء عن سفيان الثوري رحمة الله عليه أنه قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، قال لأنها تتقلب، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وقد قال جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن سلم قلبه وطهر قلبه من الشرك والكفر والبدع والأهواء والأحقاد فهذا من الرابحين بإذنه جل وعلا. وأنتم تعلمون أن القلب تعتريه الأدواء والأمراض، تعتريه أمراض الشبهات من الظنون السيئة والشكوك وإلى غير ذلك الذي يوجب اتباع الظن، وتعتريه أمراض الشهوات التي توجب اتباع ما تهواه النفس. فالعاقل والحصيف من جاهد نفسه وطهر قلبه وسعى إلى ذلك. وهنا لفت يا إخوة، منا من أحيا الله قلبه، وهذا فضل الله عليه. فإذا مرض قلبه وتسلل الشيطان إلى قلبه أو تحرك داء من الأدواء في قلبه فإنه يغتم ويتوب إلى الله ويؤوب ويرجع إلى ربه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته، وكل ابن آدم خطاء، فيعود إلى ربه فيتوب ويسقل قلبه بالتوبة والأوبة والانكسار بين يدي رب الله عز وجل، ويسعى في مداواة قلبه. وهذا أمر محمود، ولا يزال المرء على هذا حتى يلقى ربه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن الناس عافاني الله وإياكم من تتمكن الأدواء من قلبه ولا يشعر بها، فلا يتألم قلبه ولا تضيق نفسه عياذا بالله، وقد تمكنت الأدواء من هذا القلب. وقد قال القائل: ومن يهن يسهل الهوان عليه، وما لجرح بميت إلام. فالجرح الميت لا يتألم، كذلك القلب إذا مات فإنه لا يتألم. وأكمل الناس خلقا وسلامة في صدره نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد قال الله وهو يمتن عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فالله عز وجل شرح صدره صلوات الله وسلامه عليه، فهو إمام الأتقياء وسيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يتساقط فيها، فأنا أخذ بحجزكم وأنتم، أي من النار، وأنتم تتفلتون مني، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه. بلغ البلاغ المبين وتركنا على البيضاء، ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه يوم الحشر، تأتي أمته إلى حوضه فيقول: أمتي أمتي، عندما تأتي الملائكة إلى أناس تحجزهم عن الحوض فتقول له: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن غير وبدل. أكمل الناس صدورا هم الأنبياء، هم الصحابة رضوان الله عليهم سلامة، أكمل الناس صدورا بعد الأنبياء هم الصحابة رضوان الله عليهم. قال جل وعلا في كتابه الكريم في وصف الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد قال عز وجل في كتابه الكريم: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار الذين ذكرهم الله في سورة الحشر، ذكر صنفين وهم المهاجرون والأنصار، ثم ذكر قال: والذين جاءوا من بعدهم. والذين اسم موصول يفيد العموم، يشمل التابعين وأتباع التابعين إلى قيام الساعة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول بن سعد رحمه الله: غلا نكرا في سياق الدعاء فتعم، ولا تجعل في قلوبنا غلا فتعم. ولهذا أهل السنة سلمت قلوبهم وسلمت ألسنتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أئمة السلف، فمن عقيدتهم ومنهجهم أنهم يترحمون عليهم ويترضون عنهم ولا يذكرونهم إلا بالجميل، ولا يذكرونهم إلا بالجميل. وقد قال ابن رجب رحمة الله عليه: وسلامة الصدر، أو يقول ابن رجب رحمه الله: أفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع. في قلوب أهل البدع شحناء وبغض لمنهج السلف، لأن منهج السلف يخالف أهواءهم وبدعهم، يخالف أهواءهم وبدعهم. وتذكرون في الحديث الذي صححه العلامة الألباني بمجموع طرقه أن في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لكل أحد إلا لمن؟ لمشرك ومشاحن. قال: الأوزاعي والمشاحن هو المبتدع، هو المبتدع. فيقول ابن رجب: وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن في سلف الأمة وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم أو تضليلهم. ثم يلي ذلك السلامة، أو ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين وإرادة الخير لهم وأن يحب لهم ما يحبه لنفسه. هذه هي سلامة الصدر، أن يسلم قلبك من الغل والحقد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة. وأن يسلم قلبك أيضا من الشحناء لعموم أهل الإسلام، فلا تحب لهم إلا الخير، بل يتألم قلبك من تقصيرهم وتفريطهم. فيقول القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار، قال: ما أحسن ما استدل به الإمام مالك على تكفير الرافضة، لأن الرافضة في قلوبهم غيظ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسلم صدورهم. قال الإمام مالك: من أصبح وفي قلبه غيظ فقد أصابته هذه الآية على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء عن الفضيل بن عياض أنه قال: ما أدرك عندنا من أدرك بك، أو ما أدرك هؤلاء ما أدركوا من الخير والرفعة بكثرة النوافل من الصلاة والصيام، وإنما أدركوا ذلك بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. بسلامة الصدور وسخاء النفس والنصح للأمة. وقد قال جل وعلا أيضا في وصف أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقال جل وعلا أيضا: ونزعنا ما في صدورهم من غل على سرور متقابلين. فأهل الجنة كما جاء من حديث أبي سعيد في الصحيح أنهم يقفون على قنطرة فيقتص بعضهم بعضا وينقي الله ما في صدورهم من الغل. يقول ابن عطية الأندلسي رحمة الله عليه في تفسيره عند هذه الآية: هذا إخبار من الله عز وجل أنه ينقي قلوب ساكني الجنة من الغل والحقد، وذلك أن صاحب الغل، اسمعوا، وذلك أن صاحب الغل متعذب به أو متعذب به. صاحب الغل والحسد يا إخوة أول من يكتوي بنار هذا الغل والحقد صاحبه، أول من يكتوي به صاحبه. فالحاسد مغموم وصاحب الغل مخموم عياذا بالله. قال ابن عطية: وذلك أن صاحب الغل متعذب به ولا عذاب في الجنة. الجنة نعيم، الجنة نعيم. وجاء أيضا أي مما يدل على هذا الخلق العظيم وهو سلامة الصدر ما جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. يقول المناوي رحمة الله عليه: ومعنى قوله غر أن يغره كل أحد وليس بذي مكر، أي ما عنده مكر، ما عنده خداع، وذلك لسلامة صدره وحسن ظنه. ولا يعني ذلك أنه صاحب غفلة، لا، هو يعلم الأمور ويعلم الشر ولكن لا إرادة له في عمله، كما يروى عن عمر: لست بالخب ولا بالخب يخدعني. وهذا هو المحمود. إذن نفرق بين سلامة الصدر والغفلة والبلة كما قاله ابن القيم. الغفلة مذمومة، لكن سلامة الصدر أن يعرف الشر لكن لا إرادة له ولا رغبة له فيه، ولا رغبة له فيه. ومعنى قوله كريم أي شريف الأخلاق، والفاجر خب أليم أي مخادع لئيم يسعى في الأرض بالفساد، بالنميمة، بالتحريش، بإفساد القلوب، بغار الصدور، يسعى في قطع الأوصال، في التفريق بين المحبين، يحب الإسقاط كما هو حال الحدادية الغلاة. ولهذا يقول العلامة ربيع رحمة الله عليه لما تكلم عن منهجهم قال رحمة الله عليه: وهؤلاء منهجهم يخطئ يسقط. قال: وهذا منهج الهمج، وهذا منهج الهمج، أو بعبارة نحوها كما هو في مجموع الفتاوى. أما أهل السنة وأهل الحق، إن كان الذي أخطأ سلفيا سنيا يرد خطأه وتحفظ كرامته، وهذه القاعدة التي قررها أهل العلم في قلوبهم رحمة، إلا إذا لاعب وخادع فلا شك أن مثل الذي يخادع يحذر منه، لكن قاعدة يخطئ يسقط، من يسلم من الخطأ؟ كل ابن آدم خطأ. وليس في هذا دعوة إلى أن تسكت عني وأسكت عنك، لا، إن صدر مني خطأ فبين خطأي وجزاك الله خيرا وأتوب وأرجع إلى الله عز وجل، فالحق فوق الجميع. العلامة التويجري رحمة الله عليه لما قال الشيخ العثيمين بالمعية الذاتية رد عليه، وقدم له الشيخ ابن باز، وتراجع الشيخ العثيمين وأخذ رد التويجري ووضعه في آخر كتابه القواعد المثلى. هذه سلامة الصدر يا إخوان، أخطأ رد علي يا أخي أقول له جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأن يسلم قلبي، جزاك الله خير، أسلمتني من أجل أن لا يتبعني الناس على خطأي ويحمد فعلك، أي أعني من بين الخطأ، وأيضا يحمد المتراجع على رجوعه عن هذا الخطأ، وبسلامة صدورهم نالوا هذه الدرجات يا أخوة، نالوا هذه الدرجات العلى، رفعة في الدنيا فيما نحسبهم والله حسيبهم. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام: والفاجر خب اللئيم. وأيضا جاء عند ابن ماجه والبيهقي في الشعب وعند أبي نعيم في الحلية من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أي الناس أفضل؟ انظر إلى همة الصحابة وإلى علو رغبتهم في الخير، أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، مخموم القلب صدوق اللسان. وانظر إلى القلب واللسان، لو نظرنا إلى كثير من الأحاديث لرأينا أن الأمور تدور على اللسان والقلب. وكما قيل: الألسن مغارف القلوب. مخموم القلب صدوق اللسان، وصدوق صيغة مبالغة، أي كثير الصدق، وهذا منهجه وهذه طريقته. فقالوا: يا رسول الله، عرفنا صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام بينه وفسره بقوله، قال: هو التقي النقي. التقي أي من اتصف بالتقوى وحقق التقوى، والتقوى هي فعل المأمور وترك المحظور، وكان من المتقين. أدى حق الله وحقوق عباده. النقي النقي، قال أبو عبيد القاسم بن سلام، والنقي جاء تفسيره في الحديث، قال هو التقي النقي. النقي قال عليه الصلاة والسلام: لا إثم ولا بغي ولا غل ولا حسد. لا إثم في قلبه مع الله عز وجل بشرك أو رياء أو نفاق، ولا بغي على الخلق بالتكبر والعلو والترفع، ولا غل أي بغضاء، ولا حسد ولا حسد. إذن مخموم القلب هذا أفضل الناس، صدوق اللسان ومخموم القلب. ما مخموم القلب؟ قال التقي النقي. ما معنى قول عليه الصلاة والسلام النقي؟ جاء تفسيره في الحديث: لا إثم في قلبه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ومعنى مخموم القلب أي سليم القلب، أي سليم القلب. فيقال في اللغة: خممت البيت إذا كنسته، إذا كنسته. فالمعنى أن يكون قلبه مكنوسا وقد طهره ونظفه وكنسه من أدوائه، هذا هو القلب المخموم. ولهذا يقال في القمامة خمامة، في اللغة يقال للقمامة خمامة. بارك الله فيكم، فيطهر قلبه من هذه الأدناس ومن هذه الأقدار، ويجاهد نفسه. وجاء أيضا عند أو في السنن من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا اكتنز الناس الدينار والدرهم فاكتنز هذه الدعوات. وعلمه دعوات وفيها: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، إلى أن قال: وقلبا صادقا، أو وقلبا سليما ولسانا صادقا، وقلبا سليما ولسانا صادقا. وسلامة الصدر وحب الخير للناس من كمال الإيمان. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول ابن العربي المالكي رحمة الله عليه: لا يكون القلب سليما إلا لا يكون القلب سليما إذا كان حقودا، حسودا، معجبا، متكبرا، متكبرا، فلا يكون القلب سليما، فلا يحقق كمال الإيمان، يقول ابن العربي، إلا إذا جاهد نفسه وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فأنت تحب إخوانك لأنهم مسلمون، بينك وبينهم رابطة، رابطة الإسلام، رابطة الإيمان، رابطة السنة، أن تحبه، وأن يكون في قلبك ولاء للمؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وينهون عن المنكر. وقد جاء عن ابن سيرين رحمة الله عليه أنه سئل: ما القلب السليم؟ قال: الناصح لله في خلقه، الناصح لله في خلقه، تراه ناصحا للناس لا يغشهم، ناصحا لهم في أمر دينهم ودنياهم. وسئل أحد أصحاب علي رضي الله عنه عن أعمال من كان قبلهم، فقال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا، يعملون عملا يسيرا ويؤجرون كثيرا. فقيل له: لما ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم، لسلامة صدورهم. ذكره هناد بن السري في كتابه الزهد. وجاء أيضا عن بعض السلف أنه قال: لا زاد أبلغ من التقوى، وما رأيت أنقى للوساوس من ترك الفضول، ولا أنور للقلب من سلامة الصدر، ولا أنور للقلب من سلامة الصدر. ويقول أو يذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يدعو لسبعين من إخوانه وأصحابه، إذا قام وصلى يدعو لسبعين من أصحابه، يسميهم بأسمائهم. وهذا العمل إن دل على سلامة الصدر، على سلامة الصدر. يدعو لإخوانه، يدعو لزملائه معهم أو هو معهم في الدعوة إلى الله، في التعليم، في التدريس، في نصرة السنة، يفرح بهم ويفرح بعملهم، ولا يحسد ولا يحقد، ويرى أن الله عز وجل قد أظهر الخير على أيديهم فيفرح لذلك، لظهور الحق سواء على يديه أو على يدي غيره. هذا هو صاحب القلب السليم، هذا هو صاحب القلب السليم. جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فذكر له صاحبا له بسوء، أو ذكر له رجلا بأنه يقول فيه كذا وكذا، فقال عمر رحمة الله عليه: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا في هذا النقل فأنت من أهل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وإن كنت صادقا فالله يقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال الرجل: العفو يا أمير المؤمنين. فبعض الناس ممن امتلأ قلبه مرضا، إن وقعت خصومة بين أخوين، وربما في سفاسف الأمور وفي أمور دنيوية وفي مسائل شخصية، نحن لا نتكلم عن المنهج يا إخوة، أما بغض أهل السنة لأهل البدع فهذا دين نتقرب به إلى الله، بغضنا للكفار وبراءتنا منهم نتقرب بها إلى الله، بغضنا لأهل البدع هذا نتبرأ منه، هذا نتقرب به إلى الله عز وجل وهو طاعة. بل السلف رحمة الله عليهم حمدوا الشدة على أهل الأهواء والبدع، وتاريخ السلف من الصحابة والتابعين حافل بالمواقف العظيمة الجليلة في إذلال أهل البدع والأهواء والتحذير منهم وبيان باطلهم. فهذا دين نتقرب به إلى الله، نتكلم ما يقع بين إخواننا السلفيين وبين أهل السنة، فربما في مسائل شخصية وفي سفاسف الأمور فيأتي من هنا ويأتي من هنا ويغلف الكلام ويجيره، وحتى تزداد الشحناء والبغضاء، ويريد بهذه الأمور أن يصل إلى مبتغاه. لا، ما يفعل ذلك إلا من امتلأ قلبه غلا ومرضا عياذا بالله، عياذا بالله. وسلامة الصدر إخوتاه، أولا على سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهذه عقيدة يقررها علماؤنا، علماء هذه الدعوة السلفية في كتب العقائد والسنة، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فهم سلفنا وهم قدوتنا، بل كان السلف يربون أولادهم على حب أبي بكر وعمر، فرضي الله عنهم، فرضي الله عنهم. سلامة الصدور أيضا لعلمائنا ومشايخنا الذين هم حراس الشريعة وجاهدوا في الله حق جهاده وأقام الله جل وعلا بهم الدين والسنة، فمن كان في قلبه غيظ على هؤلاء العلماء بطعنهم والسب فيهم والتنقيص من قدرهم فهذا لم يسلم قلبه ولم يسلم صدره وسيفضح. فمن تكلم في أهل العلم كما يقول ابن عساكر هتك الله ستره، فعادة الله جل وعلا في منتقصهم معلومة. وقد روي عن أحمد أنه قال لحوم العلماء مسمومة، من أكلها مات ومن شمها زكم. فأهل السنة وأهل الحق سليمة قلوبهم للعلماء ولا يعتقدون عصمتهم، بل يقول العلامة ربيع ومن أصول هذا المنهج العظيم الرباني احترام العلماء وتوقير العلماء وحسن الظن بهم وحسن الظن بأهل العلم. أيضا من صور سلامة الصدر سلامة الصدر على ولاة الأمور، فلا يغشهم ولا يخرج عليهم لا بقلبه واعتقاده ولا بلسانه ولا بيده، وهذا أصل عظيم قرره سلفنا وعلماؤنا في كتب العقائد والسنة، كتب العقائد والسنة، لأن السمع والطاعة لولاة الأمر والصبر على جورهم وعدم الخروج عليهم ونصحهم سرا والدعاء لهم هذا تتحقق به المصالح وتدرأ به المفاسد، وتدرأ به المفاسد. أيضا من صور سلامة الصدر سلامة الصدر على عموم أهل الإسلام، فتراه رحيما رفيقا بالعامة يصبر عليهم وعلى تعليمهم ويأخذ بأيديهم ويصبر عليهم. ومن سلم صدره يا إخوة عاش حياة طيبة هنية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهذا وعد من الله عز وجل، وهذا وعد من الله عز وجل. وليعلم أن سلامة الصدر طريق إلى الجنة وسبب أسباب الفوز برضاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة الصدر أو عدم سلامة الصدر تكون بالشرك والعياذ بالله، وبالكفر وبالإلحاد وبالبدع والأهواء وغيرها، وبالأخلاق الرذيلة، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المرء أن يطهر قلبه من هذه الأدواء والبلايا، من الشرك كبيره وصغيره، أيضا ظاهره وخفيه، من الأهواء والبدع، من حظوظ نفسه، وأن يجاهد نفسه. قال صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله، وقال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وإنما الحلم بالتحلم، وقال صلى الله عليه وسلم ومن يتحرى الخير يعطه. وقال وابن حزم رحمه الله له كتاب قيم معروف باسم مداواة النفوس، وعرف أيضا بتزكية النفوس فيما أظن، فأنصح نفسي وإياكم بالقراءة في هذا الكتاب. ويقول الشيخ الألباني نحن قطعنا في التصفية أشواطا، في التصفية شوط، لكن لم نقطع في التربية، فلازلنا مقصرين، أو كما قال وكان شيخنا الوادع رحمه الله يقول: المشي مع أهل السنة علاج لكثير من الأدواء ولكثير من الأمراض. وهناك موانع تمنع سلام الصدر، ألخصها: نزغات الشيطان ووساوسه، فهذه إذا تمكنت في القلب نسأل الله العافية تقود المرء إلى ضيق الصدر وسوء الظن والحقد والغل وإلى غير ذلك من الأدواء. فإياك أن يتمكن منك قرينك وشيطانك، إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. فعليك أن تستعيذ بالله وأن تجاهد شيطانك، فإنه يجد منك مجرى الدم. أيضا من موانع اكتساب سلامة الصدر تمكن الأدواء في القلب، فما من قلب إلا وفيه أدواء، والموفق من وفقه الله إلى مداوات قلبه من هذه الأدواء، فتراه يجاهد نفسه وينظر في كتب أهل العلم وينظر في شروح تفاسير الآيات وشروح الأحاديث وسيرة العلماء وسير الصحابة. أيضا من موانع اكتساب سلامة الصدر حب الدنيا والتنافس فيها، فإنها رأس كل خطيئة. قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم هذه الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فطريق الدنيا ضيق بخلاف طريق الآخرة، الصراط المستقيم واسع واسع، على أهله على الحق. أما الدنيا إخوة فالناس يصطدمون فيها. أيضا من موانع اكتساب سلامة الصدر حب الرئاسة والزعامة، وهذا داء عضال، وهذا داء عضال ومرض خطير وشر مستطير، فعلى المرء أن يجاهد نفسه. ولهذا قال الفضيل: ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغي، ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى، عياذا بالله، وتتبع عيوب الناس. وقد قيل أن حب الرئاسة والزعامة آخر الأدواء خروجا من قلوب الصالحين، آخر الأدواء خروجا من قبول الصالحين. أيضا من موانع اكتساب سلامة الصدر العجب، أن يرى إلى نفسه بعين الكمال وعين التمام ولا يرى تقصيره ولا عجزه. كان الصحابة، يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم من النفاق، يخافون على أنفسهم من النفاق. عمر في البخاري أرسل إلى حذيفة وهو في سكرات الموت وفي فراش الموت بعد أن طعن: هل سماني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فكان السلف يمقتون أنفسهم ويجاهدون أنفسهم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فالعبد كما يقول ابن القيم أن ينظر بعينين، بعين شهود المنة من الله، أنك ما فيه من خير من علم وخلق ومال ورزق وخير هذا من الله، لا بحولك ولا بقوتك ولا بحرصك ولا بذكائك، إنما هو من الله. فعليك أن تقر بهذا وأن تشهد بهذا حتى ترد الفضل إلى الله وأن تتواضع إلى الله عز وجل. قال: بعينين، بعين شهود المنة وبعين، قال، التفريط والتقصير، أن تنظر إلى نفسك بأنك مقصر ما قمت بشيء. يذكر عن سفيان الثوري لما رأى، وهذا الذي أذكره والله أعلم، رأى الحجيج وفي عرفة قال: لولا أنني معهم لقلت بأن الله قد غفر لهم، لكن قال: أنا بينهم، ولو يعلم الناس خبأ سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. أيضا بارك الله فيكم من موانع اكتساب الخلق الجدال، اكتساب سلامة الصدر، كثرة الجدال والمراء. بعض الناس هذا دأبه في المجالس، يحفظ المسائل التي يكثر فيها الخلاف، وربما تأتي مواسمها فيعد لها العدة ويصبح يجادل ويماري ويخاصم، فنسأل الله العافية. الجدال إخوة سبب من أسباب ضيق الصدر والبغي والحسد، ولهذا جاء في السنة من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، أي بسبب الجدل، الجدل سبب للضلال والانحراف، نسأل الله العافية والسلامة. أخيرا، قد يسأل سائل: ما هي الأسباب المعينة بعد الله عز وجل على اكتساب سلامة الصدر؟ أولها يا إخوة تحقيق التوحيد وتحقيق الإخلاص، وتحقيق الإخلاص، وهذا أمر عظيم وليس بالأمر الهين، فعلينا أن نجاهد أنفسنا في تعلم التوحيد والعمل به وتصفيته وتحقيقه، وأن نجعل أعمالنا لله، لا رياء لا سمعة، لا من أجل دنيا فانية، وإنما نريد وجه الله. فإن الإخلاص يا إخوة من أجل العبادات، انظروا يؤتى بتسعة وتسعين شجل يوم القيامة كما جاء في حديث صاحب البطاقة في السنن، ويؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله إخلاص، توضع فتطيش تلك السجلات. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال: انظر إلى حسنة التوحيد، لو وضعت على جبال من الخطايا لأذابتها. فالإخلاص فيه بركة يا إخوة، يثقل الميزان. فعلينا جميعا إذا أردنا أن تسلم قلوبنا أن نخلص، فبالإخلاص تأتي البركات ويأتي الخير، بل يقول ابن القيم: وبالإخلاص يستجلب التوفيق، وبالإخلاص يستجلب التوفيق. فالمرء عليه أن يجاهد نفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة المسلمين، ولزوم جماعتهم التي ولزوم جماعتهم الحديث. فهذه الخلال الثلاث يقول ابن الأثير رحمة الله عليه: تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدخل والشر، ألا وهي الإخلاص وطاعة ولاة الأمر في المعروف، وأيضا مناصحة المسلمين ولزوم جماعتهم، أي طاعة ولي أمرهم. أيضا من الأسباب المعينة على سلامة الصدر كثرة الدعاء، فالدعاء هو العلاج الناجع والدواء النافع، فعلى المرء أن يدعو الله أن يرزقه قلبا سليما من الضغائن والأحقاد والأحساد، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. حتى لو في قلبك على أخيك شيء تدعو له بظهر الغيب، ادعو له بظهر الغيب، وستجد أن شيئا قد انتزع من قلبك بإذن الله، بإذن الله جل وعلا. ولو نظرنا إلى أكثر اليوم مشاكلنا وخلافاتنا لرآها أمور شخصية دنيوية، فتفرق الإخوة وكثر الشر والغيبة والنميمة والطعن وسوء الظن، ما ينبغي. أهل منهج واحد وعقيدة واحدة ومرجعية واحدة. فلهذا يقول الشيخ الفوزان: ما كان من حظ الدنيا والنفس فيدفن ويطوى، وما كان من خطأ في الشرع فالرجوع والتوبة إلى الله عز وجل. أيضا من أسباب سلامة الصدر كثرة الطاعة والإقبال على الله عز وجل. فالمرء إذا أكثر من الطاعات، من أداء الفرائض والنوافل، من صيام وقيام ليل وغير ذلك، تزكو نفسه ويطهر قلبه ويشع النور في قلبه وكذلك في وجهه، وبإذن الله يزداد إيمانه ويقوى يقينه وينال هذه المنزلة وهي سلامة الصدر. أيضا طلب العلم وتحصيله، أعني العلم النافع، يبين لك عيوب نفسك وأدواء نفسك، فيعينك بإذن الله جل وعلا على تحقيق سلامة الصدر. كذلك قراءة القرآن وتلاوة القرآن، فإنها من أسباب التزكية ومن أسباب سلامة القلب بإذن الله جل وعلا. أيضا الرضا بما قسمه الله عز وجل، الرضا بما قسمه الله من علم ومال وولد وخير، فالذي في قلبه رضا تراه سالما، ليس بحاسد ولا حاقد ولا يبغي على الناس، فرضي بما قسمه الله عز وجل له. ولهذا يقول ابن القيم: إن الرضا يفتح له باب السلامة، فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال: وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا. والإنسان إذا لم يرضى بقدر الله ففي قلبه ففي إيمانه خلل. والواجب أن ترضى بقدر الله. أخوك أعطاه الله علما، أعطاه الله جاها، أعطاه الله مالا، فأنت تفرح أن يسر الله جل وعلا له هذا الخير، وتعينه على أن يضع هذا الخير في مرضاة الله عز وجل وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب سلامة القلب التغافل. التغافل يا إخوة، وقد قال الإمام أحمد: التغافل تسع عشر حسن الخلق، أو تسع عشر حسن الخلق، فلابد المرء أن يتغافل. قال الله في نبيه عرف بعضه وأعرض عن بعض في أوائل سورة التحريم، ويقول العلامة: وكان العلامة الشنقيطي يتمثل بقول الشاعر: ليس الغبي بسيد في قلبه، ولكن سيد قومه المتغابي. خاصة إذا تكلم في شخصك فعليك أن تعرض وأن تصبر. قد أوذي الأنبياء والرسل والصالحون والعلماء. بعض الناس إذا جاءته كلمة: تعال يا فلان، من قالها؟ لابد تجيب لي صاحبك، لابد نعقد جلسة، من قالها؟ من كذا؟ ما يصلح. تجاوز يا أخي واعفو، والله عز وجل يعفو عنك، والله عز وجل يعفو عنك. إذا جاءك الكلام فيك والطعن فيك، إن كان بحق فأدعو نفسي وإياك أن نتوب إلى الله. أما إذا كان طعن وغمز فلا تبالي، ضعه تحت قدميك فتعلو به. أما إذا وضعته على ظهرك فيثقلك وتسقط. فعلى المرء أن يتغافل إخوة من تقصير أخ وتفريط أخ. فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلابد أن يكون عندنا تغافل فيما بيننا، وأن نعفو وأن نصفح، وأن يعذر بعضنا بعضا في مثل هذه الأخلاق والنصيحة. ولكن يبقى بيننا نصح ومحبة، ونحمد الله عز وجل أن يسر لنا في بلادنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها، أن يسر لنا أمور الدعوة جنوبا وغربا وشرقا. هذه الدعوة السلفية بفضل الله قائمة، طلاب العلم منتشرون، المحفظون، الدورات، الدروس، المحاضرات، المسابقات، إلى غير ذلك. دعوة نقية صافية متميزة، ليس لها تميع مع أهل الأهواء والبدع والقطبيين وغيرها. دعوة قائمة مرتبطة بأهل العلم الراسخين بفضله جل وعلا. فعلينا إخوة أن نحافظ على هذه الدعوة، وأن نجد ونجتهد في تحصيل العلم والعمل به، وأن يصبر بعضنا على بعض. فتعلمون أن أهل الباطل من الخوارج، وكذلك أهل الشهوات والبدع وغيرهم، كلهم متعاونون على ماذا؟ على أذية أهل السنة. ولكن نقول لهم كما قال جل وعلا، أو كما ونقول لهم قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهذه سنة الله، كفى بربك. قال العلامة العثيمين: هذه من تشكيكهم نصيرا من اعتدائهم. فالحق قائم إلى أن تقوم الساعة بنا أو بغيرنا. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقكم وأن يبارك في الجميع، ونشكر الله عز وجل على أن هيئ هذا المجلس وهذه الزيارة، وثم نشكر هيئة الأوقاف على جهودها وما تبذله في نشر العقيدة والتوحيد والدروس العلمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها وأن يسددها وأن يعين رئيسها والقائمين على إدارتها، ونسأل الله أن يجعلهم مفاتيح خير مغاليق شر. وكذلك نشكر مكتب أوقاف الخمس على ما يقوم به من نشاط وجهد، وكذلك نشكر إدارة مركز عمر بن الخطاب على جهودهم وعلى ما يقومون بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المنارة وغيرها منارات سلفية مباركة طيبة، فيها تدريس العلم النافع، وفيها الدعوة إلى السنة والحق. وكذلك نشكر أهل هذا الحي، نسأل الله أن يجعلهم مباركين. وكذلك نشكر الحضور ونشكر أيضا طلبة العلم الذين حضروا هذه الدورة على صبرهم وجلوسهم، فاصبروا وصابروا، فيا نفس ما هي إلا صبر أيامي كأن مدتها أضغاث أحلامي. فأنتم ترتعون في رياض الجنة وهي حلق الذكر كما جاء في الحديث، فجدوا واجتهدوا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجزيكم عنا خيرا. والكلمة ستكون بعد الله عز بإذن الله عز وجل للشيخ محمد وأيضا للشيخ محمد جمعة، فنسأل الله أن يبارك فيهم وفي جهودهم. وكان سيأتي الشيخ أبو عبد الله نور الدين زنان واعتذر، فنسأل الله أن يوفقه وأن يسدده. وبين مغرب وعشاء سيكون عندكم درس للشيخ رمضان، نسأل الله له التوفيق والسداد. وبالنسبة لي أعتذر، فإني عندي ظروف ما تسمح لي بالبقاء، وإلا شاركتكم إلى الخاتمة أو إلى خاتمة هذه الدورة. فنسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. جزى الله شيخنا أبو عبيدة أبا عبيدة خير الجزاء لما يقوم به من نشر وبث العلم بين الناس، فيأخذون عنه العلم صغار وكبار، نساء رجال، فجزاه الله خيرا لا يكل ولا يمل في نشر وبث العلم بين الناس. وخير شاهد دروس الشيخ بارك الله فيكم، فدرس الفجر يوم السبت عنده خمس دروس، فجزاه الله خيرا في تفرغه لهذا الأمر العظيم وأتيانه من مدينة مصراتة إلى مدينة الخمس لإلقاء وتعليم الناس وإرشادهم ونصحهم، فبارك الله فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أفضل ما تقضى فيه الأعمار وتبدل فيه الأنفاس لهو طلب العلم الشرعي، علم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عن العلم وأهله، قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهنا للحصر أي الخشية واقعة من العلماء، لأن الخشية خوف مقرون بعلم، وهذه لا تكون إلا من العلماء. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما يعقلها إلا الذين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما يعقلها إلا العالمون. نعم، بداية مبدأ الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بارك الله فيكم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ضرب الله في القرآن 43 مثلا، وكان السلف إذا قرأ الآية ولم يفهم معناها يبكي ويقول، كان بعض السلف إذا قرأ الآية ولم يفهم معناها يبكي ويقول لست من العالمين، لست من العالمين. والله سبحانه وتعالى يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهنا استفهام إنكاري أي لا يستوون. نعم، فلا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية وولد صالح يدعو له، من صدقة جارية وولد صالح وعلم ينتفع به. لو لاحظنا يا إخوة بارك الله فيكم أن حياة الإنسان مداره في العلم وبالعلم وللعلم وعلى العلم، في هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن للإنسان لا انفكاك للإنسان عن العلم، صدقة جارية، والصدقة الجارية لا تكون صدقة جارية إلا بالعلم وعلم ينتفع به، وهذا بيّن واضح. وولد صالح يدعو له، ولا يكون الولد ولدا صالحا إلا بالعلم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بدأ الله سبحانه وتعالى بالعلم النافع، ثم ثنى، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم النافع ثم ثنى بالرزق الطيب، لأن الرزق يا إخوة لن يكون الرزق طيبا إلا بالعلم، بالعلم النافع. ولهذا كان عمر ابن الخطاب يضرب من يدخل السوق ولا يعلم بأحكام البيع، والعمل المتقبل لا يكون العمل متقبلا إلا بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. نعم، والرزق الطيب. وأفضل ما يتعلم الإنسان من هذه العلوم بارك الله فيكم هو علم التوحيد، هو علم توحيد الله سبحانه وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام منذ أن بعث إلى أن مات وهو يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كان في مكة يطوف الأسواق ويجب ويقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما أودي عليه الصلاة والسلام وأذن له بالهجرة هاجر إلى المكة، ومن معه من الصحابة هاجر إلى المدينة ومن معه من الصحابة، وقد بعث معاذ بن جبل إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة لم يترك دعوة التوحيد، بل إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. تخبر أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها رأت بأرض الحبشة كنيسة وما فيها من الصور والتماثيل، والحديث من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل، أولئك شرار الخلق عند الله. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول مات عليه الصلاة والسلام بين حاقنتي وداقنتي أي على صدري، وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، قبور أنبيائهم مساجد. إذن دعوة أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك دعوة التوحيد بالمدينة هذه دعوة كذب ودعوة باطل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات وهو يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهكذا سائر الأنبياء كلهم دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن التوحيد أعظم علم يتعلمه الإنسان هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، والتوحيد له أنواع: توحيد ألوهية، وتوحيد ربوبية، وتوحيد أسماء وصفات. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أي أن تعبد الله وحده لا شريك له، وهذا هو الإخلاص، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أما توحيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله من خلق ورزق وتدبير، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أي أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر لهذا الكون. وأما توحيد الأسماء والصفات أن تثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما أثبتها نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. إذن هذا هو التوحيد. فالمسلم بارك الله فيكم يتعلم هذا الأصل ويعلم غيره، يعلم غيره التوحيد، ممتثلا في ذلك أمر الله سبحانه وتعالى حينما قال لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته أن يعلموا الناس التوحيد، لأن التوحيد بارك الله فيكم فيه نجاة العبد في الدنيا والآخرة. التوحيد يحصل به الأمن والأمان. ولهذا اسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وماذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حينما نزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام شقت على الصحابة، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، وأي منا من لم يلبس إيمانه بظلم، أي وأي منا من لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك، أو ليس كما تظنون، إنما الظلم كما قال العبد الصالح لقمان لابنه: يا بني إن الشرك لظلم عظيم. إذن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم هو الشرك، وكيف لا، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والشرك قد حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه، وحذرنا الله سبحانه وتعالى منه بعد أن ذكر الله عز وجل 18 نبياً ماذا قال؟ قال: ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وحشاهم أن يشركوا الأنبياء بالله سبحانه وتعالى. فكلهم دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فأمر التوحيد أمره عظيم، وعلى الإنسان أن يتعلم بارك الله فيكم أن يتعلم شروط العبادة، فإن للعبادة شرطين، ولا تقبل العبادة إلا بشرطين، وهو الإخلاص والمتابعة. ولو اختل شرطا من هذين الشرطين لم تقبل العبادة، لأن ربما تكون إما شرك أو تكون بدعة. فلو أن إنسانا أخلص العبادة لله ولم تكن موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا العمل بدعة. وأذكر لكم مثال يا إخوة، وهو كان عن اجتهاد من صحابي رضي الله تعالى عنه، في حديث البراء بن عازب أن خاله أبا بردة وأن خاله أبا بردة ذبح قبل الصلاة وأراد أن يطعم آله، وفي بعض الروايات اجتهد أيضا لكي يتفرغ لصلاة العيد. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: شاتك شات لحم، ولا يشك أحد منا بأن أبا بردة قد أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى في هذه الذبيحة، لكنها لم تكن موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، أي لم تكن نسك ولم تكن أضحية. هذا الحديث يتبين أو يتبين لك عظم أمر السنة يا عبد الله، وأن السنة شرط من شروط قبول العبادة، لابد أن تكون موافقة للسنة، وإلا كانت مردودة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن بارك الله فيكم، عليكم أن تتعلموا أو علينا أن نتعلم هذا الأصل العظيم، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وبهذا بارك الله فيكم نكتفي بهذا القدر، وأحيل الكلمة إلى أخينا الشيخ أبي محمد ابن خليل، وبارك الله فيكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أما بعد، فإني مثلكم إنما جئت لأستمع إلى مشايخنا الأفاضل، لكن قدر الله عز وجل هذا الأمر. وأقول كما قال حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وقد سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل علينا تترى، وآلاؤه لا تعد ولا تحصى. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن معرفة شأن النعم مما يعين المسلم على شكرها، إذ الشكر فرع على استشعار النعم. ومن هذه النعم العظيمة التي امتن الله بها على أهل الإسلام هي نعمة إكمال الدين وتمامه. قد روى البخاري ومسلم حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا من اليهود أتى عمر فقال: آية عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت يوم عرفة ويوم الجمعة، وهما بحمد الله يوم عيد. فهذه النعمة العظيمة، نعمة إتمام الدين وأكماله، تسد كل طريق على صاحب بدعة، تحدثه نفسه أن يحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه. ولأجل هذا فمن المهم للمسلم ليجتنب البدع أن يعلم شيئا من آثارها في الدنيا والآخرة. والبدعة في اللغة هي ما أحدث على غير مثال سابق، فيقال للشيء الذي لم يكن له مثيل يقال شيء بديع، يوصف فلان بالمبدع إذ أتى بما لم يكن له مثال قد سبق. وأما في الشرع فعرف العلماء رحمه الله تعالى بتعريفات كثيرة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: وكل ما خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من العبادات والاعتقادات. ولا يخفى عليكم تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو من أجمع تعاريفها، وهي قال: طريقة في الدين مخترعة، هي طريقة في الدين تنسب إلى دين الله تبارك وتعالى لكنها مخترعة، ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة، تضاهي الشرعية في صورتها الظاهرة، هي عبادة يتقرب بها صاحبها إلى الله، يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. فهذا التعريف يحد البدعة في أنها ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ولم يكن لها أصل من كتاب أو سنة أو إجماع. وهذه البدعة لها آثار كما سبق على المبتدع نفسه وعلى مجتمعه. فإن من آثار هذه البدعة على المبتدع نفسه أنه يعرض نفسه للعن والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. لهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وفي مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المدينة قال: فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نقل الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح عن ابن بطال المالكي وواحد شراح صحيح الإمام البخاري قال: ليس هذا اللعن خاصا بالمدينة، بل إنما ذكرت المدينة لمزيد فضلها. فاللعن معرض له كل من ابتدع في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه ما قيل له: أسر خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة. فأخرج فإذا فيها العقل والدية ونحو ذلك، ثم قال رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، وفي لفظ من آوى محدثا. آواه قال العلماء محدثا أي المبتدع، يأويه ويمنع من وصول أهل الحق إليه، ويدخل في الإحداث كذلك أصحاب الكبائر الذين استحقوا الحد، فيحد ويمنعهم عصبية من وصول أهل الحق إليهم. وعلى رواية محدثا أن يأوي البدعة نفسها فيأويها قلبه ويرضى بها ولا ينكرها، فيعرض نفسه للعن والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. بل من مفاسد البدعة أن الله سبحانه وتعالى يخشى على صاحبها ألا يقبل منه عمل. قد جاء في صحيح مسلم أن جماعة أتوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يشكون إليه ما خرج من بدعة القدرية، وأن الأمر أنف ومنكروا علم الله تبارك وتعالى، فقال أخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وقول ربنا تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهذا عام في كل من نسب إلى دين الله ما ليس منه، كما يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وجاء عن العلامة ابن القيم وكذلك تبناه العلامة ابن عثيمين رحمه الله في قوله تبارك وتعالى لا يقبله لا فلن يقبل منه، قال لا يقبله الله ولا يقبله رسوله، ويجب على المسلمين ألا يقبلوا البدع. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى، توفي رحمه الله تعالى عبيد رحمه الله، قال هذه الآية عامة في الرد على كل أصحاب البدعة، ومن مفاسد البدع أنها تفرق الأمة وتشتتها، ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وجاء في مسند إمام أحمد من حديث جابر وجاء من حديث ابن مسعود وهو الأشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط على جنبتي خطوطا قصيرة ثم وضع على خط المستقيم وقال هذا صراط الله، وعلى الجانبين وهذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم تلا هذه الآية. ولهذا من مفاسد البدعة والشرك أنهما يفرقان الأمة ويشتتانها، وأهواء الناس كثيرة، والبدع لا يكاد تحصر، فكل ما امتدع تبعوا فلان ثم صارت جماعة ثم هذه جماعة انبثقت عنها جماعة فتفرقت الأمة. ولهذا إذا أراد أهل هذا البلد أن يجتمعوا ويوحدوا فلا سبيل لهم إلا أن يجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى وسبب اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا من مصدر واحد فتآلفت عليه قلوبهم واجتمعوا، وأما أهل البدع فمصادرهم شتى ولهذا تفرقوا. ولهذا اجتمع لفظ الجماعة مع أهل السنة فيقال أهل السنة والجماعة لأنهم تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها. ومن مفاسد البدعة كذلك أنها سبب لكثرة الآثام، بل صاحبها عليه آثام جارية تتوارد عليه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وجاء في مسلم حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأعظم الناس أوزارا هم أهل البدع الذين أنشأوها وأحدثوها وكذلك من روج لها. ولذا يحذر المسلم غاية الحذر أن يكون سببا في جر الآثام عليه بعد موته، خاصة وقد تيسر هذا اليوم في مواقع التواصل وغيرها قد يشارك مقطعا لرجل من أهل البدع فينشره ويتقلقفه الناس ويتطايرون به كل مطير، فيكون سببا في غواية إنسان وهذا يجر آخر فتتوارد عليه الآثام بأمل يراه في عينه يسير. ولهذا قال ابن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذا من عجائب هذا الوقت أن بعض الناس تجده ينشر مقاطعا لرجل داعي أو غيره، ثم إذا سألته تعرفه؟ قال لا والله. تعرف من زكاه؟ ما أدري. وهذا من البلاء، وهذا من البلاء إذا هان الإنسان على نفسه أمر دينه فصار يترقفه على كل أحد. ومن مفاسد البدعة كذلك أنها سبب عظيم لسواد الوجه في الدنيا والآخرة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول حافظ بن كثير رحمه الله تعالى: تسود وجوه أهل البدعة، قال: وتنور وجوه أهل السنة. يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: صاحب البدعة عليه سواد، قال: عليه سواد وإن ادهن في اليوم 100 مرة. وهذا بلاء عظيم، أن يسود وجه المرء يوم القيامة فيفضح بين على رؤوس العباد وعلى رؤوس الخلائق، وقد تغير لونه وصار على هذا حال البئيس. ومن مفاسد البدعة أن بعض الناس يتهاون فيها ويرى أنها صغيرة وأنها أمر يسير، وهذا سبب للدخول فيها ولكذلك ربما نصرتها حتى يؤول به الأمر إلى الخروج من الإسلام والشرك بالله تبارك وتعالى. يقول البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: واحذر صغار المحدثات فإن صغار البدع تعود كبارا، وهكذا كل بدعة كان أولها أحدثت في الدين كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها فلم يستطع الخروج منها، فصارت دينا يدان به فعظمت وخرج من الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. فأوله بدعة صغيرة وآخره الخروج من الإسلام، وهذا يصدقه قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الفتنة الشرك. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال رجل للإمام مالك رحمه الله تعالى: أريد أن أحرم. من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ميقات أهل المدينة. فقال: إني أريد أن أحرم من ها هنا، يعني من المسجد. فقال: أخشى عليك الفتنة. فقال: أي فتنة؟ وإنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقال في كل بدعة، كل أمر يتقرب به إلى الله وليس لصاحبه دليل فيقال: نخشى عليك الفتنة. فهي يرى أنه سبق إلى أمر لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من أحدث اليوم في دين الله ما لم يكن عليه سلف هذه الأمة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. والله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بحق صاحب البدعة أن يهان ولا يوقر إذ أذله الله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يقول ابن السعدي رحمه الله تعالى: وهذه عامة في كل من افترى على الله عز وجل الكذب. وجاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. ولهذا يقول فضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من وقر صاحب سنة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجهه فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على رسوله، ومن زوج كلمته مبتدع فقد قطع رحمها، ومن سار تبع جنازة مبتدع فهو في سخط الله تبارك وتعالى. تأمل عظيم هذا الأمر. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: قال: من وقر صاحب بدعة فقد وقع في مفسدتين، عظيمتين تعينان على هدم الإسلام، فذكر منها قال تغرير الجهال بهم، إذ يغرر الجهال بهؤلاء ويظن أنهم على شيء فيجلس عندهم. ولهذا بعض الناس إذا نوصح في الجلوس إلى أهل البدع أو أهل الأهواء أو النشر إليهم قال أنا أعرف حالهم وأنا لا يمكن أن تنطلي علي بدعتهم، فيقال إن صدق هذا وهو بعيد، كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، لو صدق هذا يبقى مفسدة أخرى وهي تغرير العامة به، فوقوفك معه وزيارتك له وذهابك ومجيئك وخروج مخرجك ومدخلك إن كنت سلمت من أن يصيبك ببدعة فلا أقل من أن تصون غيرك من أن تكون سببا في تغرير الناس به. وأما الثانية قال إن وقره لأجل بدعته فإنه يحثه على ذلك وهو حاد له ومنشط له على بدعته، فهذا أمر خطير جدا، التهاون في معاملة أهل البدع ومسايرتهم وماشاتهم، وربما كان هذا لأجل دنيا زائلة يكسبها من ورائه، في المقابل إخوانه الذين هم على الجادة ومتمسكون بالسنة ربما هجرهم لأجل دنيا، وهذا من اختلال الموازين. ومن مفاسد البدعة كذلك أنها سبب لإماتة السنن، يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما أحدث قوم بدعة إلا أزيلت منهم سنة حتى تموت السنن وتحيا البدع. يقول حسان بن عطية رحمه الله ما أخذ قوم بدعة إلا أزيلت عنهم سنة، وهذا بينه العلامة المعلمي رحمه الله تعالى ذهبي العصر، بين وجه هذا ومثله بإناء مملوء من الجواهر والدرر وهي السنن، قال فلا سبيل أن يضع حجرا فيها حتى يزيل شيئا من هذه الجوهرة أو الدرر، يزيل جوهرة يضع حجرا، وهكذا حتى يملأ وعاؤه بالأحجار وقد كان من قبل ملئ بالجواهر والدرر، وهكذا السنة، فشيئا فشيئا تزول عنه السنة. وهكذا لما كان من قبل الآن في بعض الأماكن يدعو يبادر الناس إلى الدعاء بعد الصلاة تركوا سنة الأذكار أذكار الصلاة، فما إن يسلم الإمام حتى يلتفت إليهم ويبادر بالدعاء ويؤمن عليه المؤمنون وينصرفوا ويتركون سنة الأذكار بعد الصلاة. ومن مفاسدها كذلك ثبوت البراءة منهم، هذا قال ربنا سبحانه وتعالى وجاء في حديث عبد الله بن عمر المتقدم إني بريء منهم أنهم براء مني. وكذلك من مفاسد البدع أنها لا يرد أصحابها على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث الحوض المتواترة ومنهم حديث ابن مسعود وابن عباس وغيرهم في المسند وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض أي سابقكم إليه ومهيئه لكم، وإن أقواما يأتون تبعدهم الملائكة فأقول أصحابي أصحابي أي على دينه، ليس هم صحابته الذين رأوه وماتوا على الإسلام، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بآثار الوضوء، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا، فهؤلاء المبتدعة بعيد عليهم أن يردوا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بل ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن من أعظم أسباب الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن يرد على سنته في الدنيا، فإنه من ورد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونهل منها فهو جدير بأن يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومن مفاسد البدعة كذلك أنها توجب التباس الأمر على الناس ويشتبه عليهم الأمر. قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه عامة في كل أهل البدع. ولهذا يقول أيوب بن أبي تميم السختياني رحمه الله قال أهل البدعة كان يسميهم كلهم خوارج، يقول اتفقوا في البدعة، قال اختلفوا في البدعة واتفقوا على السيف، فكان يسميهم بالخوارج. وكان السلف رحمهم الله تعالى يشددون على أهل البدعة في معاملاتهم. فجاء في ترجمة الحسن بن صالح بن حي رحمه الله تعالى من السير أنه كان كثير العبادة كثير الصلاة، كان يقسم الليل هو وأخوه علي وأمه ثلاثا، يقوم هذا ثلث ويوقد الآخر وهكذا. فلما مات أمه اقتسماه، فلما مات أخوه كان يقوم الليل وحده. وكان يقال كان يقرأ القرآن، إذا قرأ القرآن صرع من قراءة القرآن. فقال سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى تبسم الحسن أحب إلينا من صرع، يعني كان يقول تبسم سفيان يعني الثوري أحب إلينا من صرع الحسن. بل كان يمر عليه وهو يصلي خلف السارية، فإذا جاء إلى جانبه أخذ نعله ويقول نعوذ بالله من خشوع النفاق. بل كان هذا وشيخه من تلاميذه وكيع رحمه الله تعالى الظاهر، فكان يحدث بعد بعض القوم، فكانوا إذا قال حدثنا الحسن بن صالح أمسكوا لم يكتبوا، فيقول ما لكم، فيقولون هكذا يعني يرى السيف، فهو من الخوارج القعدية. حتى قال الذهبي رحمه الله ما خرج يوما قط لكنه يعتقد الخروج على ولاة الأمر الذين استتب لهم الأمر، فكانوا لا يكتبون عنهم وكانوا يصفونهم بهذه الأوصاف ولا يغترون بعباداتهم ولا بصعقهم عند قراءة القرآن ولا بغيره، فإن اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ومن مخاطرها كذلك ما جاء عند الدارمي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصته مع أصحاب الحلق أنهم قال لهم قال عدوا سيئاتكم فإني ضامن لكم ألا ينقص من حسناتكم شيء، ثم تفرس فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنهم سيقول أمرهم كما قال أما أنكم على هدى خير من هدى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. وكان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه كما قال، فقال الصحابة فرأيناهم يطاعنوننا يوم النهروان، أي مع الخوارج. فأوله تسبيح بالحصى في مسجد يكبر مئة سبحوا مئة، وآخره خروج بالسيف على ولاة الأمر. ومن مفاسدها كذلك أن صاحب البدعة بعيد عن هداية الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مخرجه ابن أبي عاصم في السنة من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة يقبل طيب إن الله احتجر في لفظ احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، جاء زيادة عند الطبراني حتى يدع بدعته، فهو بعيد عن هداية الله. قد يهديه الله سبحانه وتعالى لكن هذا بعيد عنه لأنه على بدعته هذه يرى أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه البدعة، ومن رأى أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فبعيد أن يتوب منه. ومن مفاسد البدعة كذلك أن هذا العمل الذي أتعب فيه نفسه مردود عليه، قد جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو في بخاري معلقا ووصله الإمام مسلم رحمه الله تعالى بلفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رحمه الله تعالى في الحديث الملقب بحديث العسيف أن رجلا زنى بامرأة رجل وكان أجيرا عنده، فاستفتى أهل العلم فقالوا عليك جلد 100 وتغريب عام، فآتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني افتديت من ابني 100 شاة ووليدة، فمئة شاة عن 100 جلدة التي واستحقها حدا، والوليدة التي هي الجارية الصغيرة في مقابل ما عليه من تغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشاة والوليدة رد عليك، الشاة والوليدة رد عليك. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيحين في خاله أبي بردة بن نيار رحمه رضي الله عنه لما ذبح شاة قبل وقتها قال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم، فبين أن لا بد في العمل من أن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مفاسدها كذلك أنها تعيق القلب في السير إلى الله تبارك وتعالى، وهذا ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر كلام عن المعوقات في السير إلى الله ذكر ثلاثة أمور: البدعة والمعصية، قال والشرك، قال فيتحقق السلامة من البدعة بتحقيق السنة، والسلامة من الشرك بتحقيق التوحيد، والسلامة من المعصية بتحقيق التوبة. فإذا تحققت هذه الثلاث فقد انتظم سيره إلى الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال فإن هذا الباب باب واسع، باب البدعة وخطرها على الفرد والمجتمع دنيا وأخرى باب واسع، لكن هذا الذي تيسر. وكما سبق يعني فوجئنا مثلكم بهذه الكلمة التي طلبت منا ولم تكن عن سابق تحضير، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يجزيكم خيرا، والحمد لله رب العالمين. شكرا الشيخ رمضان. الشيخ رمضان.